القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. حلقتنا النهاردة مستمعينا الأعزاء هنخصصها للاحتفال بذكرى ميلاد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام والأمة الإسلامية بخير في ذكرى مولد رسول الإنسانية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أعزائي المستمعين، من خلال فرقة سماع الدولية للإنشاد الديني والموسيقى الروحية بقيادة الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس وقائد الفرقة، نبدأ مع أجمل ما قدمت فرقة سماع أنشودة نور البدر. واحنا مع الاحتفال بذكرى رسول الإنسانية المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام مع الفنان المنشد الديني أحمد العمري وفرقته فرقة مصر الإنشاد الديني ولجل النبي. مستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، والفنان الجميل طارق فؤاد كان ليه مشاركة من خلال كلمات الشاعر سيد شوقي ولحن طارق فؤاد وإخراج تامر راشد وقمر سيدنا النبي. ونختتم مع مسك الختام مع الشيخ ياسين التهامي. مستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، وكانت حلقتنا في ذكرى ميلاد أفضل الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة وجديدة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. ومرة تانية بنقدم التهنئة للأمة الإسلامية في ذكرى ميلاد المصطفى. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.